ما حكم الشراكة مع حزبي أو مبتدع وكذا العمل عندهما؟ الشراكة مع حزبي أو مبتدع لا ننصح بها، فالتعامل مع الحزبي والمبتدع يعتبر ذلا. أما أننا تبلغ إلى حد الحمى فلا تبلغ إلى حد الحرمة، لكن لا ننصح بهذا لما فيه من تحكم الحزبين وتحكم المبتدع، فربما ينتهي ببعض المبتدعة أن يستحل دنا أن يستحل مالا من لم يكن معه على بدعته، فلا ننصح بهذا والله المستعان. أما أنه يصل إلى الحرام فلا.